بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أيها الإخوة المستمعون، إذا كان من المقرر في أذهاننا وفي عقيدتنا أننا خلقنا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى تحقيقا لقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمن الواجب علينا أن نستحضر دائما أن العبادة للنفس فيها حظ، وللقلب فيها حظ، وللروح فيها حظ أيضا، بل للأبدان فيها حظ. فإذا كانت العبادة هي حق الله عز وجل، فإن الإنسان له فيها من المنافع ما لا يعد ولا يحصى. فما العبادة إلا تقرب إلى الله، إلى الله الغني الحميد، تقرب إلى مالك الملك، إلى مالك الملكوت. والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو رقي للمخلوق كما أنه حق للخالق. فالنفس البشرية لا ترقى إلى مدارج الكمال إلا بقدر قربها من الله سبحانه وتعالى. وتلك الحكمة التي من أجلها شرعت العبادات كلها. فما العبادات إلا وسيلة للرقي بالنفس البشرية وللمجتمعات الإنسانية. وإذا كان هذا هو الغاية والهدف والحكمة من العبادات كلها، فإن الحج تتجلى فيه هذه القيم وتلك المعاني. والنفس السوية بفطرتها تشتاق إلى هذه العبادة وتجد لذتها ومتعتها ونشوتها في تلك الرحلة الربانية القدسية، تجد متعتها ولذتها ونشوتها في تلك العبادة الروحانية القدسية، هنالك حيث تصفو النفوس، فلا مجال للكبر ولا للحقد ولا للغل ولا للتحاسد، وإنما وحدة في المظهر وفي الجوهر وفي الغاية، وإنما تواضع، وإنما تجرد من مظاهر الدنيا. فلا فرق بين غني وفقير، ولا رئيس ولا مرؤوس، هنالك تصفو النفوس، فيجد الإنسان لذته ومتعته في تلك الأجواء. كما أن القلوب أيضا تخلو من كل مشاغل الدنيا وتتفرغ لعبادة الله وحده، هنالك ينسى الإنسان همومه وينسى مشاغله وينسى كل ما قد يشغله في بلده وهو بين أهله من أمور الدنيا، فيتفرغ القلب لله. هنالك حسم قامة القرب تسمو الأرواح. هنالك في البقاع المقدسة عند البيت العتيق، عندما تسعد الأعين برؤية الكعبة المشرفة وتطوف الأبدان لذلك البناء الذي اصطفاه الله وجعل له تلك المكانة في النفوس والقلوب وفي أرض الله وبين خلق الله. هنالك يجد الإنسان متعته ولذته، هنالك حيث مقام القرب من الله، وحيث أن الشاغل الأول والأخير للناس في تلك الرحلة هو ذكر الله. ولما كانت تلك هي الأجواء التي يعيشها حجاج بيت الله، وجدنا الحجيج يستشعرون اللذة والروحانية العالية، تشتاق نفوسهم إلى طاعة الله وإلى ذكر الله، وتسعد أرواحهم بمناجاة الله. هنالك حيث يكون التسامح وتبادل الاحترام في معاملات البشر، تجد أجواء لا تتوفر في غير تلك البقاع. لذلك كانت مكانة الحج بين عموم العبادات هي المكانة السامية، هنالك حيث يتفرغ الناس لعبادة الله، هنالك يستشعر الناس الخشية من الله، هنالك الجميع يتنافس في طاعة الله والالتزام بأركان الحج التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك اللسان لا يعرف إلا ذكر الله، والقلب لا يعرف إلا خشية الله، والعين تدمع من ذكر الله. لذلك وجدنا تلك الفريضة تترك أثرها وثمارها على حجاج بيت الله. تلك الرحلة التي تشتاق إليها النفوس وتتعانق فيها الأرواح، ويتبادل عباد الله فيها محبة ومواساة واحتراما، هنالك يتوفر الجو المثالي للأمة الإسلامية. من أجل ذلك كانت رحلة الحج هي رحلة العمر وتمام الأمر، هي العبادة التي لا تضاهيها عبادة. فالإنسان حين يصلي يقضي وقته في طاعة الله، وحين يزكي ماله ينفق من ماله من أجل مرضاة الله فيواسي الفقراء، وحين يجاهد في سبيل الله يتحرك ويتحمل المشاق من أجل مرضاة الله، وحين يصوم يمتنع عن الحلال من أجل أن يرضي الله رب العالمين. في رحلة الحج تتوافر فيها كل هذه الأركان، يتوافر فيها الجهاد بالوقت والجهاد بالنفس والجهاد بالمال والجهاد بالشهوات، هنالك تتحقق العبودية الكاملة لله رب العالمين. كما أن الذي يذهب لتلك الرحلة تتحقق في نفسه معاني الألوهية العالية، هنالك حيث يجد الصفوف تنتظم ابتغاء مرضاة الله، حيث يجد النفوس تذعن خضوعا لله، حيث يجد الآلاف والمئات تقبل، مئات الآلاف بل الملايين تقبل على الله إقبال المحب العاشق، لم تسقهم عصا ولم تقدهم إمارة وما وجهتهم دولة من الدول، وإنما قادتهم قلوبهم إلى الله إجابة لدعوة خليل الرحمن: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قلوب تهوي إلى الله عاشقة محبة تتعلق بطاعة الله، نظام تام كامل يدل على هيمنة الله على تلك القلوب، وعلى قدرة الله على جمع القلوب والشعوب. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.